مقدمة الناشر والمترجم منير سليمان. لطالما دار الحديث بيني وبين الرفاق عما تريده الفتاة وكيفية الوصول إليها والحصول عليها وعدم خسارتها بعد ذلك، وعن كيفية المحافظة على الوقار والقيمة الذاتية أثناء كل هذا الكدح. فكان شأننا في ذلك شأن جميع الفتية في المدارس الذين لا يتسنى لهم رؤية الفتاة إلا إذا وقفوا كلب له أمام مدارس البنات عند انتهاء الدوام، أو فلينحرموا حتى من النظر إذا كانوا يخجلون من ممارسة ولادية كهذه. وكنا نعلل النفس بالأمان ونقول بأننا عندما نتحرر من المدرسة وندخل الجامعة فإننا سنحظى بكل الفتوحات الغرامية والعلاقات السعيدة التي طالما حلمنا بها، لكن في الوقت الذي دخلنا فيه الجامعة فإن الحواجز النفسية التي تشكلت عبر سنوات الكبت كانت أكثر منعة من جدران المدرسة الإسمنتية ولم تسعفنا. لا تجربتنا الضحلة في هذا المجال ولا ذخر الثقافة الشعبية التي قوامها قليل من المقولات الجاهزة والأقوال السائرة وجرمنا كل وصفات التقرب إلى الفتاة. فمن لعب كمال الأجسام حتى صارت أجسام بعضنا كتماثيل آلهة الإغريق في تناسقها وجمالها، إلى الاعتناء المفرط بالمظهر والشعر والهندام، إلى التواجد الدوري في الأماكن التي يكثر فيها وجود الفتيات، إلى ركوب السيارات الفخمة. وأثبتت هذه الجهود المضنية عقمها، إذ لم يحكم شيئا علاقات معظمنا بالإناث سوى قانون الاعتباط المحض والصدفة. ونتيجة لهذا فقد تحولت صورة الأنثى في أذهان العديدين من المخلوق اللطيف الذي يعد بسعادة غامرة إلى ذلك الكيان المتقلب الذي تناقض أفعاله أقواله ولا يصرح ظاهره بما يعتمل في باطنه، حتى صار لغزا يستهلك طاقة الشباب أولا في محاولة تصوره عبثا، وثانيا في كرهه نتيجة لذلك. وكأنه لم يوجد إلا ليقدم لنا الأحجية تلو الأحجية والمعضلة تلو المعضلة ولغيرنا كل ما تمنيناه يوما. ألم يكن من الأجمل لو كان هناك كتاب يكشف أسرار النفس الإنسانية وأسرار التواصل ما بين الجنسين كي يوفر كل هذا الشقاء ويزيل الاضطراب الذي تضطرب به خلجات الكثيرين في علاقتهم مع نصفهم الآخر، ويمحو سوء الفهم والتردد والارتباك والحيرة، ويعصف بكل العقد التي تراكمت عبر السنين وكأنها لم تكن يوما؟ هذه كانت أمنيتي كمراهق، إذ كنت أقول لرفاقي: آه لو كان هناك كتاب بهذا الخصوص كي أحفظه، وكونه لا يوجد فإنني سأؤلف مثل هذا الكتاب. لكن لم أستطع أن أشرع في مثل هذه المحاولة، كوني أنا نفسي لم أكن أعرف كيف أغوي، ونصيبي في لعبة الإغواء ليس مما يباهى به. لذا فبدأت بمحاولة اكتشاف وتعلم مبادئ هذا الفن كي أعلمه فيما بعد، فأصبت حينا وأخطأت أحيانا، وأصابني التردد والشك، فلجأت إلى من يزعمون أنهم أساتذة في هذا المضمار، فوجدت حيرة أعمق من حيرتي وتخبطا أكبر من تخبطي ويقينا لا ينم إلا عن الجهل والتمسك بالمألوف. لذا فقد قررت أن ألجأ إلى الكتب، فأخذت أنقب في روائع الأدب علي أجد بين شجونها قانونا يحكم النفس الإنسانية أو وجها من وجوهها أو سنة كونية خالدة، فاكتشفت لآلئ من الحكمة، لكنها كانت كالآلئ البحر تنظر من يستخرجها ويجمعها في عقد جميل وثمين. ثم رحت أقرأ في كتب علم النفس والاجتماع فاستفدت فائدة جمة، لكنني لم أجد ضالتي تماما، إذ لم يكن ولا كتاب منها يتعامل بشكل مباشر وشمولي مع مسألة الإغواء. ثم فطنت إلى كتب لغة الجسد بعد أن أعياني التضارب ما بين الأقوال والأفعال وبين ما يصرح به اللسان وبين ما يظهر في صفحات الوجه والإيماءات، لكن كل هذه الكتب كانت تمر بموضوع الإغواء مرور الكرام دون تعمق أو إحاطة، حتى صرت أعتقد أن هذا الموضوع الأكثر تعقيدا من أن تنظمه القوانين، وبالتالي لا يمكن أن يؤلف كتاب عنه. وهكذا صار الحلم يخبو رويدا رويدا حتى انزوى في مكان مظلم من الذاكرة، شأنه في ذلك شأن كثير من أحلام السباء التي يتخلى عنها أصحابها بعد أن يسموها بالأهواء والنزوات. عندها فقط وبمحض الصدفة رأيت كتاب فن الإغواء باللغة الإنجليزية في مكتبة أنطوان في لبنان، فأمسكت به وتلمست أحرفه الذهبية النافرة كمن يتحسس كنزا، وقلت لنفسي: هل يعقل أن الحلم قد تحقق وأن هنالك فعلا مثل هذا الكتاب؟ فاشتريته على الفور وعدت به إلى منزلي ورحت أقرأ فيه، وإذا به كلما قرأت صفحة منه حضرتني صفحة من ماضية وتجربتي، واكتشفت قلة معرفتي وبطلان كثير من الآراء الراسخة التي كنت أعتنقها وأعلنها بإيمان. فقلت لنفسي: أنا الأوان لأن أوفي بوعدي لأصدقائي ولأن تتحول الأماني إلى حقائق. وكان قد تجلى لي عبر السنين مدى استفحال عقد الكبت والتشنج في مجتمعاتنا العربية التي تذخر بالطاقات ومدى تقطع الأسباب بين الرجال والنساء، وأدركت أن مشكلة الإغواء ليست مجرد صعوبات يلاقيها بعض المراهقين في التواصل مع نصفهم الآخر في مرحلة عابرة من حياتهم، وإنما هي هاجس يؤرق مضجع السواد الأعظم من شبابنا العربي ومصدر تعاسة كبيرة ليس لها أي مبرر أو مسوغ. فكم من طالب يرسب كل عام أو يفشل ومرد فشله هو الفشل بالإغواء أو الجهل به، وكم من شخص توقف نموه النفسي أو تأخر بعد صدمة عاطفية، وكم يعاني من لا يتمتع بمهارات الإغواء من شعور طاحن بالنقص والتقصير، وكم من زوجين لا يجمع بينهما إلا الأمر الواقع وأحكام الضرورة ولا تشدهما إلا تيارات الملل، وكم تواضع نجاح الكثيرين نتيجة لافتقادهم لهذه المهارة أو تلك من مهارات الإغواء، وكم وكم وكم. فن الإغواء لا يتطلب أن تستنبط أو تخترع ولا أن تخلق شيئا من لا شيء، وإنما أن تكتشف ما هو موجود أساسا. الفرق ما بين المغوي غير المغوي كالفرق بين الألماس والفحم، كلاهما مكون من نفس المادة ذرات الكربون، لكن الألماس ترتبت ذراته بطريقة مختلفة عن الفحم وتبلورت. هذا الكتاب سيساعدك على إعادة ترتيب مكوناتك النفسية وعلى إجراء عملية التبلور هذه كي تتزين بالألماس وينجلي عنك ما يعلوك من الغبار والفحم. الإغواء كالجاذبية، كلنا نخضع لتأثيرها ونعمل وفقا لقانونها، أدركنا ذلك أم لم ندرك؟ وهكذا كلنا أجرام سماوية تسبح في فضاء الإغواء، منا النجوم الساطعة والخافتة، ومنا الشموس، ومنا الكواكب، ومنا الأقمار والشهب والنيازك، ولا يموت نجم إلا ليولد آخر، ولا تنطفئ شمس إلا لتضيء أخرى، ومن أنت من هذه المنظومة الرائعة؟ هذا ما سيساعدك هذا الكتاب على اكتشافه كي تنعم بمحبتك به الطبيعة ولتكون في الطليعة.